وأشهر نجوم السر في السينما والتلفزيون توفيق الدين. أو أنا جدع وأجدع ما في الحارة دي كلها. أنا عبده عبده دانسي يا الفنان الأستاذ توفيق الدين. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وجدي. يسعدنا إن احنا نلتقي معاك ومع مشوار حياتك مع الفن. وإذا حبينا نبدأ مشوار حياة الفنان توفيق الدين نرجع كام سنة الورا ونبدأ بإيه؟ هو في الحقيقة مشوار كبير، إنما كنت سعيد بكل خطواته أكثر من 25 سنة كنت سعيد بيها في وقتها، حتى وانت بتعاني ولا زلت مررتها وقسوتها بتبقى سعيد بيها ولا زلت. وعندي طبيعتي يمكن على استعداد أن أستقبل أكثر ومزيد، لأن هذه حقيقة بعتبرها صقل لحقيقة الفنان. المتاعب والشوك والدموع والابتسامة الحلوة والمرارة والتحديات وكل هذه الأشياء هي التي تكون الفنان حقيقة. بتفلسفها بإيه؟ بفلسفها بأن الفن ليس سهل كما يتصوره الكثيرين، وإنما هو مشوار طعمته في شوكه كالوردة حلاوتها في الشوك اللي بيلفها. لما تيجي تقطفها لازم تجرحك شوكة، بيبقى سعيد بالريحة الوردة وبنفس شوية الدم حتى النازلين منك. طب نبدأ المشوار ده ونبدأ بالشوك الأول، يعني الشوك كان الأول ولا الوردة؟ هي أشواك خضرة حلوة يعني أشواك لها لذة في في في في شكتها. في حوالي سنة 40 أو 41 وكنت ياما طالب في المنيا الثانوية في مدينة المنيا، وكنت مشترك في أكثر من لعبة، يعني كنت بلعب كورة وكنت بلعب بوكس وكرة سلة، يعني جميع الأنشطة الرياضية لا دخل لي. يمكن أيام حتى لم أفكر في أن أدخل سينما، ما كان لكش أي اهتمامات فنية إطلاقا، يعني حتى لما كانت الجامعات إنك جامعات شبان المسلمين أو الشبان المسيحية أو النادي الرياضي يعملوا حفلات، كنت بعيد جدا كل البعد عن هذه الحفلات بما فيها من أغاني من تمثيل ما كنت أكرهها كره مطلق. كانت الرياضة مستحوذة على كل وقتك وكل اهتمامك؟ كانت الرياضة مسيطرة علي. كنت شقي؟ لا بالعكس كنت مستقيم جدا. يعني لما ترجع لورا للفترة الأولى لحياة الصبا في حياته وفي الدين، الفترة دي بالنسبة لك إيه؟ كانت فترة تلميذ مجتهد ولا تلميذ بيهتم بالرياضة على حساب الدراسة، ولا تلميذ شقي وممكن هو يعني يسخر الرياضة لشقاوته يتخانق عنيف مع المدرسين مع الطلبة؟ بالعكس أبدا، يعني أنا أتهم نفسي بأنه كنت ذكي وكنت بحاول ان انا استغل الرياضه في تقويم نفسي وعشان اكمل دراستي، لان انا كان ليا اخوه كتار جدا وانا اكبرهم، فكنت بهتم بكل هذا لكي اساعد والدي في تربيه هذا الجرمة من الاولاد البنات. وفعلا كان الاقدار كانت بتعديني لهذا. بعد وفاة والدي انا توليت امر هؤلاء الاخوه. الظروف الاجتماعيه اللي عشت فيها في الفتره دي، طالب عادي ذكي مستقيم، يعني لدرجة بقولك ما كانش يفوتني وقت من أوقات الصلاة على الإطلاق. إلى أن شاءت الظروف سنة 41 أو 42 تقريبا، كان الشبان المسلمين في المنيا بتعمل حفلة سنوية وبتقيم في دار سينما بلس، بتعمل رواية تمثيلية من ثلاثة فصول بيعملوها الهواة الموجودين في البلد. في هذا الوقت أنا كنت جاي من النادي، النادي والجمعية جنب بعض على الكورنيش على النيل، فكنا بنيجي لابسين جزم الكورة والشرطات والفرنلات وبنجري بالكورة لغاية ما نخش الجمعية وناخد الدش بتاعنا وكل واحد يلبس هدومه وينصرف. يعني برضو الرياضة كانت هي شغلك الشغل؟ هي شغل الشغل تقريبا. يعني خدت بطولات في الوقت ده؟ أنا كنت أحد منتخب إبلي في نوادي إبلي، قعدت يجي حوالي 12 سنة في الكورة. في الكورة وخدت بطولات المدارس الخاصة في البوكس. أنا اللي ضربت صلاح سرحان الله يرحمه هنا في مدرسة التجارة، ضربته قبل ما تلتقوا في الفن. قبل ما نلتقي في الفن، وكان نتيجة هذا صداقتي بصلاح ودخول الفن حقيقة كعلم. الله، أنت ضربتني، أنت شايفني؟ طبعا شايفك. فاكرني أعمى؟ لا لا لا سمح الله، بس يعني مش ممكن أبدا تكون شايفني. جايز. وعشان تتأكد أكتر وانا جاي دخلت الجمعية بلبس الكورة بتاعي، فكانت موجودة الفنانة روحية خالد، كانت مشتركة مع المجموعة الهواة دول، البطلة بتاعت القصة، ولقيتهم قاعدين حيرانين ودوشة وقرف، وانا طالع رئيس فرقة التمثيل صديق، انما رغم كده انا بعيد خالص عن الحدوتة، انما هو صديق يعرفني جاري، فبصيت لقيتها بتقول اهو ده ممكن ينفع، لقيته جاي يجري ورايا جوه في القط اللبس، بيقول لي تعالى اكلم مدام روحية، قلت له ما انا بكلمش حد، ده انت عارف بقى ان دي روحية خالد الممثلة. روحية خالد الممثلة، وهو شرح لي طبعا الوضع ان روحية خالد الممثلة وجاي وهنعمل حفلة النهاردة، والراجل بقى اللي هو الراجل الشقي ده اللي هو كان هيلقى اللي لعبت دوره هذا لتسبب في كارثتي انا دي دلوقتي. انت كنت عايز تفضل في الملاكمة والرياضة، وكان خلاص راح ده ونصيبه يعني. في حمى الدنج كانت تيجي كده في 24 ساعه الواحد ويرق 48 ساعه زي الفراخ، زي الشوطه بتاعت الفراخ دي كده، كان في الزمن ده في الوقت ده بالظبط. فخد لفندي الدنج اللي هو اللي واخد دور الولد الشقي، هو ولد محامي شقي كده، ومن النوع الشباب اللي بيحاول يستغل المستهتر، بيحاول يستغل الظروف، فرفضت طبعا، فقالت له سيبولي انا اقنعه ولازم هو ده، والتمثيل الليله يعني حوالي الساعة 5 والتمثيل الساعة 9:30 على مسرح سينما بالاس، وفصل كبير لازم يتحفظ، ودوره كان الفصل الثالث من الرواية، بيظهر في نص الفصل الثالث ده صدور يعني. نهايته جت وأقنعتني وقالت لي ما تخافش، تروح تلبس بدلة كويسة وتيجي لي حالا، وقعدت تعلمني كيف أنطق الحروف، فأصبحت وأنا بقولها عن حقيقة وده حقها أول أستاذة علمتني أول حروف الأداء وأول قواعد الأداء يا الأستاذة العظيمة روحية خالد. طب كتر خيرك. أنت لسه شفت حاجة من خير يا جميل. فابتديت حقيقة أتعلق بعض الشيء بهذا النجاح. نهايته بعد ما خلصنا الحفلة انصرفنا وكل منا راح إلى حال سبيله، وابتديت برضو ألتفت إلى وضعي لغاية ما حصلت على البكالوريا، واتعينت في نيابة المنيا كاتب مع والدي الله يرحمه، لأنه والدي كان مفتش إداري في النيابات. فعيني في نيابة المنيا، وبعدين في نفس السنة والدي توفى، فقلنا إيه نيجي نقعد في القاهرة، فعملت بدل مع أحد الموظفين في السكة الحديد هنا، كانوا ممكن جدا تبقى في نيابة وتتنقل للسكة الحديد يعني، عملنا عشان أجي أقعد بإخواتي قرب بلدنا وفي وسط معظم أهلي موجودين يعني، عشنا في القاهرة. في القاهرة تعرفت بقى خلالها على كثيرين جدا من زمايل النهاردة، الأستاذ عبد المنعم مدبولي والأستاذ عبد المنعم إبراهيم، بطريق الصدف يعني. يعني مثلا الفترة اللي عملت فيها الدور مع الفنانة روحية خالد، بعدها بقى عجبتك التجربة واحترفت الفن أو هويت الفن؟ ما فكرتش في احترافه، إنما يعني أنا هقول لسيادتك بعد ما جينا هنا أعلن عن افتتاح معهد الفنون المسرحية، فأخواننا اللي زي ما بقول لسيادتك كده الأستاذ عبد المنعم مدبولي والأستاذ سعد أردش والأستاذ صلاح سرحان بقى هنا صدفة التقينا بقى مع بعض، واللي يعني شجعني أكثر الأستاذ صلاح سرحان الله يرحمه، وخدني على شبان المسلمين عشان يعلمني مقطوعة أخش بيها الامتحان. أنت بقى كنت في شبان المسلمين عضو المنيا، وهنا وهنا هنا بقى بدأ احتكاكك بالوسط الفني نوعية أخرى من الهواة، هواة فن يعني. هواة فن. بدأت أنت تهوى الفن بقى بعد تجربة روحية خالد؟ إلى الآن ما كانتش هواية. أنا خدتها بحقيقة يعني، أنت بتخلينا أتكلم صراحة. أنا مش قادر أكمل تعليمي العالي، فقلت أخش أهو معهد، كانوا ياما بيدونا الستة درجة الستة، فقلت أهي منها تسلية ومنها يا واد هتلاقي الإذاعة وهتلاقي ما أعرفش إيه، هتبقى عمليات مساعدة الحقيقة إلى هاي كتحسين وضع، كتحسين وضع لا أكثر ولا أقل. لم أفكر أبدا في احترافه أو هوايته لهواية الجدية. أمال الفترة اللي اشتغلت فيها في مصنع البان؟ فترة ترقب يعني، الفترة اللي هي قبل تعييني في النيابات كان حوالي 4-5 شهور بعد الثانوية العامة، بعد البكالوريا. كان والدي صديق واحد اسمه الأستاذ أحمد إسماعيل، كان وكيل نيابة هو هناك من الناس الكويسين بتوع المنيا، وفاتح معمل ألبان في المنيا، فقال له توفيق الوقت قاعد وأنا عايزه يساعدني وبتاع، قال له يجي يشتغل عندي مدير معمل ألبان بتاعي، فلغيت ما يجي تعينه، فابتديت أشتغل مدير معمل ألبان فعلا، وكنت سعيد جدا بهذه التجربة أيضا في هذا المعمل، كنت بشرف على العمال والموظفين وقاعد تليفون وباقي اخر الشهر اخد لي مرتب 4-5 جنيه حلوين يعني. اكتسبت خبره في العمليه دي؟ قطعا احتكاكك بالناس نوعيات الناس ومعاملات الناس وكل واحد بيختلف عن التاني في تعامله. قعدت كم؟ حوالي 4-5 شهور بس مش لغايه ما تم تعيين. وبعدين الراجل قال لي يعني هو الله يرحمه الاستاذ احمد اسماعيل قال بعد الظهر يجي يشرف على المعمل فانا رفضت الحقيقه. يعني انا اللي يعني دلوقتي تفهم في انواع اللبن المختلفه بحكم اي لبن ابص كل اعرف ان ده يقطع على طول واعرف اذا كان الراجل غش وحط عليه حتى كميه الدسم الموجوده اعرف اذا كانت تعرف يعني استفدت من الخبره. طبعا مش عايزه كلام. مبروك عليك الدكان يا عبد. الله يبارك فيك. انما قول لي هتفضلي امتى ان شاء الله؟ الصبح هتلاقيها فاضيه تحت امرك. قول لي يا سيدي هتمشي الحته ليه؟ ايوه اصل التجاره الجديده بتاعتي الحته ما تستاهلهاش. عقبال عملتك هتاجر في اللولي والالماز. يا سلام. ايوه لو حبينا ننقل مع الفنان توفيق الدين الى مرحله تاليه له في مشواره في الفن، لما نقلت مقر حياتك الى القاهره موظف في السكة الحديد، اتدي موظف سكة الحديد. انا قعدت 14 سنه في الحسابات في ورش العربيات وانا سعيد بهذه الفتره. ورخرة كانت مرحله جميله جدا ومارست فيها الرياضه برضو. انا قعدت 14 سنه العب كوره ما بين الورش وما بين نادي السكة الحديد. كنت موظف منتظم ولا كنت؟ كنت منتظم جدا الى ابعد الحدود رغم مشاغلي. يعني اروح قبل ميعادي بساعه عشان ما حدش يكلمني، رغم ان كنا نكون سهران للساعه 4 والساعه 5. ما سيبش شغلي الا بعد ميعادي بساعه. ما نزلش من على ما سيبش مكتبي او ترابيزتي قبل ما كل مصالح الناس ومصالحي الخاصه تنتهي. ما كانش ليك مشاكل مع الرؤساء والموظفين اطلاقا؟ يعني كان رؤساء كويس يعني جدا وكانوا بيحبوني لان في اخلاص في العمل. انا حافظ البروتوكول كويس. الى ان شاءت الظروف واعلن عن المعهد، فزي ما قلت لسيادتك المرحوم صلاح الله يرحمه وقال لي نخش المعهد توفيق. قلت له والله يا صلاح انا، قال لي نخش المعهد وتعالى وانا عارف الطرق دي لانه كان على اختلاط بالاستاذ زكي والاستاذ عبد العربي والاستاذ علوان كانوا بيدرسوا لهم في المدارس هنا في مصر والاستاذ عبد الرحيم، فقال لي انا عارف الطرق بتاعتهم هنقطع لك حته كويسه واحفظها لك وتخش تمتحن في الدفعه الاولانيه. اتاري الاستاذ زكي الله يديله الصحه والعافيه كان عامل ترتيبه انه ياخد الطاقات الكبيرة بتاعته ودعم بيها المسرح أمثال الأستاذ فريد شوقي والأستاذ عبد الرحيم الزرقاني ومدام نعيمة وصفي وحمد غيث، المجموعة الأولانية اللي هي ممكن توقف المعهد على رجليه، الجماعة اللي هو بيثق فيهم. فقدمت وسقطت، يعني سقطت في التصفية، ودخل صلاح سرحان ودخل عبد المنعم مدبولي وفريد شوقي وفريد والمجموعة دي كلها. وبعدين جيت تاني سنة قلت لا ماليش دعوة ولا تمثيل بلا بتاع، أنا مش عايز، يلا خليني كده كويس أديني في سك الحديد والولاد هم بيكبروا وماشي يلا ما فيش داعي للدوشه دي كلها. تالت سنه اغرب تلغراف جاني في حياتي من الاستاذ زكي طلعمات على مصلحه السك الحديد اخر يوم في الامتحان. ما قدمتش انت بقى؟ لا لا لا لا لا, لا انا رفضت. قلت يلا خلاص بقى سقطت اقعد ادوش نفسي دي وبتاع. فلقيت تلغراف توفيق افندي امين الدقن الموظف مصلحه السك الحديد نرجوكم الحضور اليوم الى مصلحه الازبكيه الساعه 5 مساء ومعكم 6 صور لتأدية الامتحان. الله طب ده كلام نهايته. سعدت حقيقة بهذا، خدت بعض ورحت صورت بتاع الصور اللي جنب مسرح الأزبكية هنا كده هون، صور بالماية الراجل بيعمل لك وانت قاعد كده هون، وقعدت خدت 6 صور وطلعت رحت. كان اللي واقف على الباب الأستاذ محمد الطوخي هو اللي بينده للطلبة لأنه كان قريب من الأستاذ زكي، هو والأستاذ علي الزرقاني والأستاذ إبراهيم فتيحة. كانت مجموعة دي قريبة شوية من الأستاذ زكي فكانوا بيساعدوه فانهم ينظموا له الدخول والخروج والحاجات دي كلها. فقلت لهم فقالوا له الدقن بره، فقال له يجي. فجيت حصل نقاش عجيب جدا، دخلت قال لي انت كنت فين يا قدمش لي السنه اللي فاتت؟ فاكرك من طبعا هذه عظمه هذا الاستاذ واستاذيته حقيقه. يعني فيه عمق وفراسه الاستاذ حقيقه الاستاذ زكي. يعني الناس مش بتمر قدامه مرور عادي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا استاذية حقيقية. وامتحنت تاني؟ لم امتحن. ده قال لي انت كنت فين؟ ما قدمتش ليه؟ قلت له والله انا صيت السنة اللي فاتت ما فيش داعي. صلي كده ولا طيب قول نكتة. قلت له نكتة. وانزربت جدا وزعلت. بص لي كده قال طيب اضحك بقى يا جدك خيبة اضحك اضحك اضحك. اه والله زي ما بقول لك ده كان امتحانه ليا. هو يشوف انفعالاتي الخاصة وخلاص. صيت لقيته بيقول لي طيب اجري بقى اعمل لك بدلة جديدة حلوة كده عشان تخش بيها السنة الأولى في المعهد. قال لي اتفضل. وكان الوحيد في هذه الدفعة اللي دخل مهر التمثيل دون امتحان حقيقي. وبدلة جديدة؟ وبدلة جديدة عملتها؟ سرقتها. أحلى من الشرف مفيش. واستمريت في المعهد بيحلو مروا إلى أن تخرجت. خدت سنين المعهد ورا بعض ولا كان في؟ لا والله عطرت في سنة من السنين. في مادة إيه؟ في فنية المسرح، ودي ما كانتش يعني باختياري. يعني لظروف خاصة لا داعي للإصلاح عنها، يعني ما يعني كان شيء خارج عن إرادتي. كان شيء خارج عن إرادتي وعن إرادة. إنما الحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إيه بقى يعني إنك عدت السنة كان أحسن؟ يعني عدت السنة كان أحسن لي حقيقة، لأني تفوقت في السنة اللي بعدها وطلعت الأول بامتياز في الدبلوم. جبت نتيجة أحسن. جبت يعني نتيجة أحسن واهتميت أكتر، وخدت السنة الأخرانية للإعارة دي ابتديت أشتغل فيها في السينما. يمكن لو كنت برا ما كنتش واستفدت بأن ابتدى يتعمل مسرح الحديث، فكنت أوائل اللي دعم بيهم الأستاذ زكي المسرح بتاعه.